بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والسامعين أجمعين. قال الإمام أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى: وأن خير القرون القرن الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون المهديون أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. وألا يذكر أحد من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بأحسن ذكر والإمساك عما شجر بينهم، وأنهم أحق الناس أن يلتمس لهم أحسن المخارج ويظن بهم أحسن المذاهب. نعم، المصنف رحمه الله بعد أن ذكر في هذه الرسالة النافعة الطيبة المختصرة بيان عقيدة السلف الصالح، بارك الله فيك، بعد أن ذكر شيئا من مسائل الاعتقاد العظيمة يذكرها هنا العقيدة الواجبة تجاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر الصحابة هنا لأمور: الأمر الأول، كأن المصنف يريد أن يقول هذه العقيدة التي ذكرنا شيئا من مسائلها هي عقيدة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن تعلم هذه الواسطة التي جاءتنا بها هذه العقيدة. لماذا؟ لأن العقيدة الصحيحة في دين الله الإسلام هي نصوص ما جاء في الكتاب العظيم وما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما فهمه هؤلاء الأصحاب الذين هم خير القرون بعد الأنبياء والرسل عليهم من الله الرضوان. ثانيا، أن نعلم قدر هؤلاء الصحابة وأنهم حازوا هذه المنزلة العظيمة عند الله وما جعله الله لهم من أعظم الذكر والصيت حتى يرث الله الأرض ومن عليها، ما نالوا هذه الدرجة العظيمة إلا بهذا المعتقد الصحيح. فمن أراد الخير من المسلمين لا سبيل إلى هذا الخير إلا بسلوك طريق أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم جميعا. وثالثا، أراد أن ينبه أيضا رحمه الله المسلمين الذين يريدون الحق ويريدون معرفة العقيدة الصحيحة أن يحذر كل حذر ممن خالف طريق الصحابة رضي الله عنهم في باب المعتقد وفي باب بيان الشرع، فضلا عن من يضعن فيهم ويتكلم فيهم ويذكرهم بالسوء، فإنه لا سبيل إلى الحق إلا عن طريق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والذين يطعنون في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إنما يريدون الطعن في دين الله الإسلام، كما بين ذلك السلف. فإنك إذا نظرت في فرق الضلال والفرق المنحرفة عن الإسلام والحق تجد كثيرا من الفرق تتكلم في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وتطعن فيهم وتغمز فيهم كما قال العلماء كالرازيين في عقيدتهما المعروفة المشهورة في بيان أن أهل الفرق يطعنون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا لأجل الطعن في ذاتهم وإنما يريدون الطعن في القرآن، لكنهم إذا طعنوا في القرآن مباشرة لانفض الناس عنهم ولعرفوا ضلالهم وباطلهم، لكن يطعنون في الصحابة لأن الطعن في حملة الرسالة والطعن في حملة الشرع طعن في الشرع، وهكذا. فمن طعن في الصحابة طعن في دين الله، ومن طعن في علماء الحق طعن في دين الله الحق، شعر أو لم يشعر. ولذلك قال فيما أذكر، قال يريدون النيل أو الطعن في الصحابة، والطعن بهم أولى وهم زنادقة، وهم زنادقة يعني هم من المنافقين أو من أهل الشر والضلال، فإن الزندقة مخالفة الحق بأبشع صوره. فهناك من يخالف الحق، يضل عن الطريق، لكنه قد لا ينال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد لا ينال من النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه حين ينال ويضعن في أصحاب محمد أو يضعن في نبيهم صلى الله عليه وسلم فهذا من أهل الشر والنفاق والخبث. ولذلك بيّن المصنف رحمه الله منزلة الصحابة وما هو المعتقد تجاه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فقال هذا الكلام العظيم. أعد العبارة مرة أخرى. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأن خير القرون القرن الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. نعم، هذا لابد أن يعتقد تجاه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه العقيدة العظيمة أخذها صاحبها من النصوص الشرعية، فبين أن خير القرون أو خير الناس هم القرن الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا به، وأخذ ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، أو خير الناس القرن الذي بعثت فيهم. والمراد بالقرن الجماعة من الناس أو الزمن الذي فيه هذه الجماعة، فخير الناس أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بعد الأنبياء والرسل، فإن الصحابي كما بينه المصنف هذا تعريفه: من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على الإيمان. فلابد أن نوقن بذلك وأن نعتقد هذا يقينا، أن خير الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم هم الصحابة، وأثنى الله عليهم في كتابه في غير ما سورة وآية، من أوائل ذلك ما جاء في سورة البقرة، فقد أثبت الله عز وجل لهم الإيمان الحق كما في قوله تعالى: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. رد على المنافقين والمخالفين. إذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، يعني آمنوا بالحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم كما آمن به هو نفسه صلى الله عليه وسلم وآمن به أصحابه الذين معه، قالوا أنؤمن كما آمن، سموهم بالسفهاء، فرد الله عليهم بنفسه سبحانه وتعالى. هنيئا لمن دافع عنه الله. الله يقول في كتابه إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وممن دافع عنهم الله الرسل والأنبياء وهؤلاء الصحابة. فإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. فبين الله عز وجل أنهم من أهل الإيمان والحق والصدق، وأنهم أهل عقل، لأنهم ليسوا بسفهاء، فإن الله نفى عنهم السفه والطيش. فمن أراد طريق الحق والصواب والعقل والرشد فعليه بطريق أصحاب محمد رضي الله عنهم وأرضاهم، وصلى الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. والله يقول في كتابه مبينا فضلهم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم. وقال تعالى أيضا: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. تأمل، هؤلاء الصحابة لأجل ما جعل الله لهم من الفضل ذكرهم في التوراة وذكرهم في الإنجيل، لأنهم ليسوا كبقية الناس، ليسوا كبقية الناس رضي الله عنهم جميعا. رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا به وجاهدوا في سبيل الله لأجل دينه وباعوا أنفسهم رخيصة لله وفارقوا البلاد والأوطان والأحباب وأنفقوا أموالهم في سبيل الله ودافعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وبذلوا دماءهم رخيصة في سبيل الله وجاهدوا وعانوا ما عانوا. بشر الله جماعات منهم بجناته وهم على الأرض يمشون، آيات كثيرة في فضل الصحابة. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، أي أمسكوا عن الشر تجاههم، لا تذكروهم إلا بالخير، وإذا سمعتم من يذكرهم بالسوء والشر فأمسكوا لا تجاروهم وقولوا خيرا. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم، لو أنفق أحدكم ملء أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصفا. رضي الله عنهم جميعا. ولذا هذا اعتقاد لا بد أن يعتقد، أن تعتقد أنهم خير الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم خير القرون، وتعتقد بعد ذلك أن من خير القرون من جاء بعدهم وهم التابعون، لأنهم ساروا على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم التي أخذوها عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ثم تعتقد أيضا أن خير الناس بعد الصحابة وبعد التابعين هم أتباع التابعين، هؤلاء نص على فضلهم، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، نص قاطع. تؤمن بهذا إيمانا صادقا جازما وتمشي على خطاهم وتسكت عما شجر بينهم إن وقع بينهم خلاف وحصلت بينهم حروب، فإنها ما وقعت منهم إلا لاجتهاد وصدق، لم يريدوا بذلك دنيا زائلة ولا جاها فانية، فهم بين جهتين، جهة أجر على صوابهم أو جهة عفو عن خطئهم، وهم لهم أجر في هذا الاجتهاد. قال صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله، ماذا نريد بعد هذا؟ فكيف إذا وقع هذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا تتكلم فيما لا تحسنه، ولا تحشر أنفك فيما لا يعنيك. وكما قال من قال فيما حدث بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: تلك فتنة عصم الله منها سيوفنا، فلنعصم منها ألسنتنا. اسكت، هذا هو منهج الله. أناس قد غفر الله لهم وإن تقاتلوا، قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة وإن طائفتان من المؤمنين اختتلوا فأصلحوا بينهما. سماهم من أهل الإيمان لأن الحديث ورد في طرفين حصل بينهم نزاع، وأمر الله عز وجل بإصلاح ذات بينهم وأثبت لهم الإيمان. ماذا تريد؟ ولما تحشر نفسك في من أثبت الله له الإيمان؟ انشغل بنفسك، انظرها هل هي على الإيمان؟ ولذلك وجب السكوت عما شجر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم تجاوزوا القنطرة، عمهم الله برحمته وأدخلهم جنته. وجاءت أحاديث صحيحة تبين ما للصحابة من فضل كما ذكرنا بعضها، ومنها ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من دخول أولئك العشرة إلى الجنة وأنه من أهل الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وذكر العشرة المبشرين بالجنة: عبد الرحمن بن عوف، ومن؟ والزبير بن العوام، ومن؟ سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وسعيد بن زيد، ومن؟ أبو عبيدة عامر بن الجراح، ها؟ وطلحة بن عبيد الله الثقفي. هؤلاء قال فيهم صلى الله عليه وسلم: إنهم في الجنة. فمن أتى وطعن فيهم والله لا نشك شكا أنه من أهل الضلال. فحينما يأتي الروافض والشيعة ويتكلمون في هؤلاء المبشرين من الجنة، ماذا سنقول فيهم إلا أنهم من أهل الجهل والضلال؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، ويأتي الشيعة والرافضة ويقولون ماذا فيهم؟ دعاء صنمي قريش، ويلعنون عمر ويلعنون الصديق، بل يلعنون أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ويكفرون الصحابة. هذا الكلام لا نخترعه عليهم، موجود في كتبهم. حينما تقول لبعض الذين يحسنون الظن بالشيعة الرافضة: هؤلاء الرافضة يكفرون الصحابة، يقول لك: كيف يكفرون الصحابة؟ ما يصدق. هذا موجود في كتبهم. ارجعوا إلى كتاب الكافي للكليني، كتاب الرافضة. هذا كتاب عند الرافضة الشيعة يعتبر أعظم كتاب عندهم في مكتبتهم الإسلامية، يعتبرونه كتاب الإسلام عندهم، إسلامهم هم، أعني إسلامهم هم، لأن دين الشيعة الرافضة لا يلتقي مع دين محمد صلى الله عليه وسلم الإسلام في أي نقطة من النقاط. والله من تدبر عقائد الشيعة ونظر في عقائدهم وأحكامهم لا يجد نقاط اتفاق بين المسلمين وبين الشيعة، حتى في الله رب العالمين خالفونا سبحانه وتعالى. نحن نؤمن ونعتقد بأن الله هو الحق، وأنه المعبود بالحق، وأنه الذي يحيي ويميت، وهو الذي يخلق ويعلم كل شيء. هل الرافضة يعتقدون هذا؟ الرافضة يعتقدون خلاف هذا، يعتقدون أن من يعظمونهم من أئمتهم كذبا وزورا وزورا يعلمون ما يعلمه الله ويفعلون ما يفعله الله، كما قالوا في الكافر الكليني، هذا ليس من عندي نفسي، هذا من كتابي، يقولون إن لأئمتنا المعصومين مقاما لم يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل، هم أعلى من الأنبياء والرسل والملائكة. وماذا قالوا بعد ذلك؟ وإنهم يعلمون عدد ذرات الكون ويعلمون الشيء قبل أن يكون كيف يكون، ويعلمون متى يموتون ويختارون متى يموتون. إذن أئمتهم عندهم عبارة عن من؟ عن إله، عن إله. إذن نحن معهم نختلف حتى في الله ربنا رب العالمين تعالى وتقدس عما يقوله الروافض الظالمون علوا عظيما وكبيرا. إذن في توحيد الله نختلف معهم، وعندنا معنى لا إله إلا الله كما جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، فقال من مات وهو موقن أنه لا إله إلا الله، أو من لقي الله بلا إله إلا الله، أو من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، ومن مات وليس بشاك في لا إله إلا الله دخل الجنة، نعلم معناه أنه لا معبود بحق إلا من؟ إلا الله وحده لا شريك له. ونفسر لا إله إلا الله بأنه لا معبود بحق إلا الله. بماذا يفسر الشيعة الرافضة لا إله إلا الله؟ يفسرونها بماذا؟ لا إمام إلا علي ولا ولي إلا علي، وأن الإمامة لعلي رضي الله عنه وأرضاه. وفسرون لا إله إلا الله بأنه لا خالق إلا الله. هل هذا تفسير الحق في الإسلام؟ كلا. إذن في العقيدة وفي توحيد الله نخالفهم. ما هو الركن الثاني في الإسلام؟ الصلاة. نأتي إلى الصلاة، فإن الشيعة الرافضة يخالفوننا في الصلاة بدءا من الطهارة. فنحن في الإسلام علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن إذا توضأنا غسلنا أرجلنا، وكان صلى الله عليه وسلم يغسل رجليه الشريفتين ويمسح بين أصابعه ويخلل أصابع رجليه بماذا؟ بماذا؟ بالبنصر، هذا بالأصبع الصغير، ويخللها بالماء، كان يخلل بين أصابعه ويغسل رجليه. ماذا تفعل الرافضة الشيعة؟ لا يغسلون أرجلهم وإنما يمسحون أرجلهم كما نفسه على الخفين. إذن خالفونا في ماذا؟ في الوضوء. وإذا جينا إلى الصلاة فإن الصلاة في الإسلام لها أوقات معلومة. الفجر، إذا طلع الفجر الصادق ماذا يفعل الشيعة؟ لا يصلون الفجر عند طلوع الفجر الصادق، يتركون الفجر حتى ينبثق ويبقى للشمس دقائق لتخرج فيأتون إلى صلاة الفجر. وإذا جينا إلى صلاة المغرب يقول صلى الله عليه وسلم لا تزال الأمة بخير ما صلوا المغرب ما لم تشتبك النجوم، أليس كذلك؟ يعني نصلي إذا سقطت الشمس في جهة المغرب وجاء الليل منها هنا نبدأ الأذان لصلاة المغرب، ويفطر الصائم لصومه. ماذا يفعل الرافضة؟ لا يصلون المغرب عند هذا الوقت، لا يصلون حتى تظهر النجوم في السماء. ومن عقائدهم أنهم يجمعون بين الصلوات بلا عذر، ممكن يأتي يجمع الصلاة كلها مع بعض في صلاة مع العشاء ويتقربون إلى الله بذلك. إذن هذا الركن الأول، والركن ماذا؟ الثاني. مما جاء الإسلام بحفظه وجعله ضرورة من الضرورات، من الضرورات أن تحفظ ماذا؟ العرض والنسل، أليس كذلك؟ خالفنا الرافضة في هذا فجوزوا نكاح المدعى وهو الزنا، يزنون ببعضهم البعض والعياذ بالله، ويأتون المنكرات. إذن هذه خلاصات بينت فيها أن دين الله الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم هذا الإسلام لا يوافقنا فيه من؟ الشيعة الرافضة. وهذا باختصار. هنالك محاضرة لا أدري هي محفوظة أم لا، تكلمت فيها عن عقيدة الرافضة من خلال كتبهم وبالمرجع والصفحة، لأن هنالك رجل كان ينكر عقائد الرافضة ويرى أنها ليست موجودة، فأراد الله موجودة. الشاهد لو أخذتم ما فيها من خلاصات تعرفون حقيقة هذه الفرقة الرافضية. وأذكر فيما ذكرت في ذلك المقام في بيان ضلال هؤلاء الرافضة، الرافضة لا يحترمون عقل الإنسان، لا يحترمون عقل الإنسان. ففي كتابهم هذا الكليني سند من أعجب الأسانيد. السند في لغة الشرع هو أن ينقل الرجل الثقة عن الرجل الثقة، يحدث مثلا إنسان مجاز في هذا العصر يقول عن نفسه حدثني شيخي فلان عن شيخي فلان حتى تصل من إلى أتباع التابعين، تقول قال فلان حدثني مالك مثلا عن الزهري مثلا عن نافع عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا اسمه ماذا؟ سلسلة الذهب، أو أصح الأسانيد عند المسلمين، رجل عن رجل، أليس كذلك؟ هذا السند، وهذا العقل يقبله لأن الناس ينقلون عن بعضهم الأخبار. ما بالكم إذا جينا إلى كتاب الشيعة الكافي للكليني ونظرنا وبحثنا عن بعض أسانيده، ستجدون سندا من أضحك الأسانيد في الدنيا، وأظن حتى الكفار ليس عندهم سند كهذا السند. تعرفون ما هذا السند؟ يقول الكليني في كتابه يحدث بسنده، قال يقول هو عن بغلة النبي صلى الله عليه وسلم، يحدث عن من؟ عن بغلة النبي، وبغلة النبي تحدث عن من؟ عن بغلة نوح عليه الصلاة والسلام. هذا عقل يا إخوان. وأضحك من ذلك، يقول الرافضة في هذا الكتاب أو في غير هذا الكتاب، يقول لما مات النبي صلى الله عليه وسلم حزنت بغلته، فماذا فعلت هذه البغلة؟ قالوا ذهبت وألقت بنفسها في بئر، يعني انتحرت. هذا لم يرد في سند صحيح. وأما تكفير للصحابة في كتاب الكافي، يقول الراوي في هذا الكليني في هذا الكافي يقول الصحابة كلهم قد ذهبوا. قيل له كيف ذهبوا؟ يعني كفروا، ولم يبقى منهم إلا هكذا، أشار بإصبعه هكذا، كم شخص؟ إلا ثلاثة. من هم؟ سلمان الفارسي، صهيب الرومي، والمقداد بن الأسود رضي الله عنه وأرضاه. ثلاثة، تأمل، كل الصحابة الذين ترضى الله عنهم ورضي عنهم ورضي عليهم رضي الله عنهم، وحجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا أكثر من 100,000، ليس كذلك؟ وبعض المحدثين يعد الصحابة بأكثر من 300,000 صحابي. هؤلاء كلهم ماذا؟ كفروا، ولم يبقى منهم إلا من؟ إلا ثلاثة. لماذا اختاروا هؤلاء الثلاثة فحسب؟ هل لأجل الدين؟ لا، لأجل العنصرية. سلمان فارسي، تأمل، وصهيب رومي، والمقداد بن الأسود لأن له مواقف معينة فهموها مخالفة لمن؟ للصحابة، فجعلوه من المؤمنين. هل هؤلاء نجتمع معهم في دين؟ إذن بالعقل حينما يكفر زيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وأبو موسى الأشعري، هؤلاء حفظة كتاب الله، ومعاي بن أسفيان، معناها القرآن عندهم ماذا؟ ماذا عندهم؟ باطل، لأن الذين نقلوه قد كفروهم. فهمنا يا أخوان؟ إذا لا اجتماع، والله لا اجتماع، لا اجتماع بين أهل الإسلام وبين أهل الرفض والشيعة والتشيع. وهناك المضحكات ثم المضحكات في دين الشيعة والروافض، لكن المجال لا يتسع، والذكرى لا تسعفني أو الذاكرة لا تسعفني الآن لذكر بعض الأمور، لكن ما نبهت عليه يفيد بالمراد إن شاء الله تعالى. وشابه الرافضة في الطعن في أصحاب محمد والحط من قدرهم من؟ الخوارج، وهذا دوما نذكره، وكذلك المعتزلة. فالشاهد عقيدة المسلمين لا بد أن تقوم على معتقد السلف الذين على رأسهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. اقرأ من جديد، اقرأ العبارة من أول. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأن خير القرون القرن الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون المهديون أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. نعم، هؤلاء هم أفضل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، فأفضلهم الصديق أبو بكر رضي الله عنه، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم بقية المبشرين بالجنة، ثم هنالك تراتيب لهؤلاء المهاجرون، ثم الأنصار، ومن حضر غزوة بدر، وهكذا يرجع إليه في مظانه، وسنتناوله في كتب أخرى إن شاء الله تعالى. هؤلاء لا بد أن نعتقد تجاههم هذا الفضل رضي الله عنهم جميعا. ثم قال المصنف ماذا؟ قال المصنف رحمه الله: وألا يذكر أحد من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بأحسن ذكر، والإمساك عما شجر بينهم، وأنهم أحق الناس أن يلتمس لهم أحسن المخارج. نعم. ويظن بهم أحسن المذاهب. هذا هو المعتقد، لا يذكر أصحاب محمد إلا بالذكر الجميل، وأن يحسن بهم الظن، وأن توجد لهم أفضل المخارج. فمن ذلك أن نسكت عما شجر بينهم. ولذلك من رأيتموه يتكلم عن الصحابة ويذكر ما دار بينهم وفعل فعل كذا من فعل كذا وحصل بينهم كيت وكيد، فهذا ليس من أهل العلم وليس بسائر على منهج السلف الصالح. كذلك المدعو بطارق السويدان الذي للأسف يختار به كثيرون وينشرون له ويستمعون إليه كأنه عالم، أولا هذا ليس بعالم وليس له من حظ العلم نصيب، درس شيئا من الدنيا ثم حشر نفسه فيما لا يحسن. نعم، قد يكون في الناس من له علم بالشريعة وله علم بالدنيا، لكن علمه بالشريعة يحمله على أن لا يخالف دين الله سبحانه وتعالى. فهذا الرجل خالف طريق السلف وطريق العلماء تجاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يذكر ويكثر من ذكر ما حصل بين الصحابة ويتكلم فيهم، ولم يقف عند هذا الحد، بل طعن حتى في أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك من العلماء من يكفره ويضلله لأنه مفسد في الأرض لأجل كلامه في الصحابة ولأجل كلامه في دين الله بلا علم. فالضلال في باب الصحابة والانحراف في عقيدة الصحابة يؤدي إلى الانحراف في كل الدين، كما حصل من الرافضة، طعنوا في الصحابة وضلوا في باب الاعتقاد تجاههم، فماذا حصل لهم؟ طعنوا في القرآن وطعنوا ماذا؟ في السنة، وخالفوا المسلمين والإسلام. لما خالفوا الصحابة طعنوا في النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الشيعة من عقائدهم، الرافضة من عقائدهم، أنهم يعتقدون أن هذه الرسالة الإسلامية، أن رسالة الإسلام نزلت على وجه الخطأ على النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت ينبغي أن تنزل على من؟ على علي بن أبي طالب. وذكرت لكم أظن في دروس ماضية، من رأى بعض الشيعة يجدهم إذا صلوا وفرغوا من صلاة ماذا يفعلون؟ يضربون أفخاذهم 3 مرات هكذا 3 مرات. وماذا يقولون؟ هذا اعتقاد عندهم، يقولون جبريل خان جبريل خان جبريل خان. خان ماذا؟ خان الرسالة وخان الله. فنزل بالإسلام وبوحي الإسلام خطأ على من؟ على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عليه أن ينزل به على من؟ على علي بن أبي طالب. هذا في واقع الأمر طعن في من؟ في الله، خطأ من جبريل عليه الصلاة والسلام. سبحان الله، والله يقول فيهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. لكن الشيعة يشابهون اليهود، لأن اليهود يكرهون جبريل، جيد، فكره الشيعة الرافضة من؟ جبريل عليه الصلاة والسلام. إذن لما طعنوا في شأن الصحابة طعنوا في شأن من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. بل قال الخميني إن محمدا صلى الله عليه وسلم قد فشل في إرساء دعائم الحكم في مكة المكرمة أو في المدينة النبوية، أو كما قال، طعن في النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هؤلاء الصحابة لا بد أن نحبهم وأن نوقرهم وأن نحترمهم وأن نتقرب إلى الله بمحبتهم والدفاع عنهم والسير على طريقتهم وأن نسكت عما شجر بينهم. هذا هو دين الله. إذا مشينا على هذا وفقنا لكل خير في الدنيا والآخرة. نعم. إذن انتهى المصنف رحمه الله وأشار إشارة واضحة ما هو المعتقد تجاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فرضي الله عن الجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.